أما بعد، فلا زلنا في الباب الأول وهو التوهيم في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وتقدم لنا أن الإنسان إذا اجتمع له الإخلاص مع الصدق فهو في أعلى المنازل، نسأل الله عز وجل من فضله. ولذا يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من النبيين وماذا؟ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الصديقين بعد من؟ بعد النبيين. إذن الصديقين بعد النبيين. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذا قال بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين رحمه الله تعالى، قال: لم يسبق أبو بكر الصديق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو الصدق. نعم، فلذا سمي صديقا رضي الله تعالى عنه. ولذا كان بعض التابعين أكثر من الصحابة عبادة، ولكن هل يلحق فضل الصحابة؟ ما يلحق. ولذا هناك من فاضل ما بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وما بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقالوا لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فلا شك أن فضل الصحبة لا يلحقها فضل ممن أتى من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد قال المصنف ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وقد جاء أيضا وجدته أيضا جاء عن جمع من الصحابة سوى أبي هريرة، فجاء عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك والنعمان بن بشير. خرج هذه الأحاديث أبو القاسم الطبراني في كتابه الدعاء، ساق هذه الأحاديث. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. طبعا هذا الحديث لا يصح، المعنى صحيح ولكنه لا يصح. قال المصنف رحمه الله رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. هل يعتبر يا أبا عبد الله، هل يعتبر بتصحيح الحاكم شيخ وائل؟ هل يعتبر بتصحيح الحاكم؟ والله الحاكم عنده تساهل رحمه الله تعالى، وهذا من تساهله، لأن الحديث قد جاء من رواية أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس البكري، وأبو جعفر الرازي هذا لا يحتج به، ترى كل شيء محفوظ، الدين محفوظ، الدين محفوظ، لا يمكن لأحد من الناس أن يغير الدين أو أن يبدل هذا الدين، هذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فأبو جعفر الرازي لا يحتج به، وأما ربيع بن أنس البكري فهو صدوق. نعم، ثم قال المصنف: وعن أبي فراس رجل من أسلم. من أسلم يعني أسلم الأنصار. نعم، قد يظن بغايد أن أسلم شمر، لا، هذا أسلم الأنصار. قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال الإخلاص، عبر عن الإيمان بالإخلاص، لأن إذا كان الإنسان مخلصاً فلا شك أنه ماذا؟ أنه مؤمن. وفي لفظ آخر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. ما حكم المرسل يا شيخ أحمد؟ المرسل إذا قيل هذا خبر مرسل، اي نعم، غير مسند الى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في اسناده انقطاع. قول التابع قال رسول الله، فالصحابي ليس موجودا في الاسناد، وبالتالي ماذا يكون حكمه يا شيخ واسع؟ ضعيف. كل مرسل ضعيف الا اذا جاء ما يشهد له، فبين المصنف انه ضعيف لكن المعنى ايضا صحيح. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. طبعا معاذ جاء بأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، كان من كبار علماء الصحابة. قيل توفي عمره 29 سنة، قيل نعم، قيل توفي عمره 29 سنة، وقيل 39. طبعا مات في طاعون عمواس الذي عمى بلاد الشام، ف مات رضي الله عنه. والطاعون من مات فيه يعتبر شهيد، يعتبر شهيد. أنه قال حين، أنه قال، قال معاذ: حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أربع من الصحابة لليمن، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسلمت همدان، ولذا كان أمير المؤمنين يمدح همدان، قال: لو كنت بوابا للجنة لقلت لهمدان: أدخل الجنة بسلام. وأرسل أبو موسى الأشعري من زبيد، ولذا يعرفون أهل الضالع إن زبيد يعني من أفضل الناس، بل حتى بن بطوطة أثنى على نساء زبيد، هذا في زمنه، بن بطوطة أثنى ثناء كبير جدا على نساء زبيد. فأبو موسى الأشعري وأثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأشعريين، أبو موسى منهم من جهة زبيد. وأرسل معاذ بن جبل وبادروا إلى الإسلام قبائل اليمن. قال طبعا لمعاذ: أنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، كانوا في الغالب أهل اليمن على دين اليهودية، فهم أهل الكتاب، وأهل نجران كانوا على دين النصرانية، فالمهم أسلموا. اليهودية كانت في اليمن من عهد تبع، دخلت اليمن من عهد تبع، لا زال، لا زال يهود اليمن هؤلاء من قحطان، هؤلاء عرب، وبقي منهم، بقي مع الأسف، بقوا على ضلالهم، على يهوديتهم، نعم، وإلى الآن، نعم، وكثير منهم في، مع الأسف، في فلسطين، ذهبوا إلى هناك، نعم. قال: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفك العمل القليل. أخلص دينك يكفك العمل القليل. العمل القليل مع الإخلاص أفضل بكثير من عمل كثير مع ماذا؟ مع عدم الإخلاص. عمل كثير بدون إخلاص ليس منه فائدة البتة. رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زحر، وهذا عبيد الله بن زحر لا يحتج به، عن ابن أبي عمران، وقال: صحيح الإسناد كذا. قال يعني كأن المنذر ماذا؟ يعني يستدرك عليه، يقول كذا قال، وهو يعني فيه نظر. والسبب طبعا لابد، الحاكم كان من كبار علماء الحديث، السبب في تساهله أنه ألف هذا الكتاب في حال كبره، فلذا لم ينقح هذا الكتاب فوقع في تصحيحاته تساهل رحمه الله، ولا هو من أهل الفضل من أهل الفضل والعلم. قال: وروي عن ثوبان. وين الأستاذ إسلام؟ وروي عن ثوبان، يعني هذا صحيح ولا ضعيف؟ نعم، إذا ضعيف. لو وجدت عند المحدثين روي حكي قيل فالخبر ضعيف. وأما إذا جزموا بشيء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون صحيحا. لا يجوز الإنسان أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح. خطأ أنك تقول قال فلان وأنت متشكك، ما تدري هل هو ثبت أنه قال ولا لم يقل. فكيف بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وروي عن ثوبان، ثوبان هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلمة. هذا الخبر ضعيف جدا. قال: وعن أبي سعيد الخدري، وما أدراك ما أبا سعيد؟ هؤلاء الأنصار الذين أثنى عليهم رب العالمين، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ابن عباس يخاطب أبو سعيد يقول: أنتم يا معشر الأنصار أعلم منا بحديث رسول الله، وهو ابن عباس بن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأنصار لهم منزلة عالية رضي الله تعالى عنهم. وأبو سعيد من السبع المكثرين من الرواية، روى أكثر من 1000 حديث. أبو هريرة أولهم، ثم أبو هريرة الدوسي، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر وأنس وعائشة، كل واحد أكثر من 2000. أبو هريرة 5374، الثلاثة كل واحد أكثر من 2000. ثم بعد ذلك بعد هؤلاء 3: أبو سعيد بن عباس وجابر، أبو سعيد بن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي. يعني هذا الحديث في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع بعد أن رجع عليه الصلاة والسلام، توفي بعدها 83 يوما. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا قد وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، رب الذي يحمل الفقه ليس بفقيه ولكن يبلغ إلى من هو أفقه منه. 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لعمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت، ويأتي في سماع الحديث إن شاء الله تعالى، وقد رواه طبعا جمع من الصحابة، وهو حديث صحيح. وعن مصعب بن سعد عن أبيه، سعد بن أبي وقاص ولد مصعب، بما أن أبو حمزة معنا، هذا أحد أهل العلم، سمى أحد أولاد مصعب، قال: فجتني صعوبة فسميت سهل. فالتسمية بالأسماء السهلة هي الأولى والأحسن. عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. في رواية، نعم في رواية، بضعفائها، بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص، هو في البخاري: بضعيف بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم بدون إخلاصهم. هذا لفظ النسائي. نعم. قال: وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول. هذا ماذا يسمى؟ حديث قدسي. يقول: أنا خير شريك. خلينتبه أبو حمزة، لا يخلط بين الحديث النبوي والقدسي. الفرق بين الحديث القدسي والنبوي: الحديث القدسي إذا كان فيه قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه عز وجل، وأما الحديث النبوي يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يسند ذلك لنفسه ولكن معناه من الله النبوي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن النبوي لا، المعنى واللفظ من الله عز وجل، بخلاف النبوي اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، ليس لنا سواء. لا، كيف الله عز وجل يساوى بخلقه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كل ما فيه معادلة لغير الله بالله فهو ماذا؟ شرك بالله. هذا تعريف الشرك الجامع، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولذا تقدم لنا، لعل الشيخ بندر ينتبه، أن بعض أهل العلم قال: ما يوضع مثلا على الجدران الله محمد، الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لأنه ساوى بين ماذا؟ نعم، حتى في الوضع، مجرد الوضع. نعم، فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك. ولذا جاء في صحيح مسلم حديث من حديث عدي بن حاتم، رجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لأنه جمع بين الضميرين. قال: لا تجمع، قل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هو قال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. نعم، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. والله أنا بتصدق، واحد يقول أنا بتصدق، أبتصدق لله خوفا من الله، وبتصدق أيضا للرحم، أيضا هذا ابن عمي، لا، قل أبتصدق لله. ولكونه، لكون الله عز وجل أمر بصلة القرابة، فأيضا أنا هذا قريبي أبتصدق عليه، لأن الله أمر، فالصدق على القريب صدق وماذا؟ وصلة. نعم، وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم. بعض الناس إذا قلت لا لا تدخل، قال خلص أنا هذا أبترك الدخل لك. لا، ترك الدخل لله، ليس لزيد أو عمر، هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي قال الحافظ أي المنذري، لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. هذا الخبر وإن كان معناه صحيح ولكن فيه ضعف، ولكن بعضه قد جاء في مسلم، ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.